والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع يلمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض، أو للعامل، والباقي للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وكنا قد بدأنا الكلام على أحكام المساقات والمزارعة، تبينا جملة من أحكام هذا الباب، وذكر المؤلف بعد هذا أحكاما تخص المزارعة وتوضح معناها بالإضافة للأحكام الأخرى السابقة، فقال: فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق. معنى هذا أن المزارعة مشروعة، قد دل عليها السنة والإجماع، فإن من السنة ما مر بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، فهذا دليل على صحة المزارعة، لأن المعاملة على الزرع هي المزارعة، وهي مشتقة من الزرع، ولها أسماء أخرى مثل المخابرة والمواكرة والمعاملة، ولكن يقال المعاملة بالزرع. قال: وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض. هي دفع حب وأرض، بمعنى أن يقوم مالك الأرض ويسلم الأرض والبذر لشخص يقوم بمعالجة هذا الزرع، هذا الحب، وحرث الأرض وبذره فيها وسقيه والعناية به، وحصاده وتنظيفه بجزء منه، إما الربع أو الثلث أو النصف أو أكثر. دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، بمعنى أنه يتولى العناية به. الصورة الثانية: دفع حب مزروع ينمى بالعمل، وهذه هي الصورة الثانية للمزارعة، كأن يكون إنسان قد زرع أرضه ونبت هذا الزرع، واتفق مالك هذا الزرع وأرضه مع شخص آخر أن يقوم بإكمال المشوار، بحيث أنه يستكمل السقي والعناية وتسليمه بعد ذلك مصفى، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع وليس معين. وقد بينا في المساقات خطر تعيين نصيب أحدهما بأنه يحتمل أن لا ينمو إلا هو أو أن لا ينمو، فحينئذ يفوت الغرض، فلا بد أن يكون مشاعا يعني غير معين، فيقال الربع أو النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل، لا يقال هذه الناحية أو هذا الجانب لفلان والبقية لفلان، فإن هذا فيه غرر بجزء مشاع معلوم، وكونه معلوم يعني معلوم المقدار بالنسبة، كأن يكون ربع كما قلنا أو خمس أو عشر أو ثلاثة أرباع أو ثلثان أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون شيئا معلوما بالنسبة مما يخرج من الأرض، يعني مما ينتج من هذه الأرض المعامل عليها، يكون لربها أي لصاحبها أو يكون للعامل والباقي للآخر، فإذا قيل مناصفة فلكل النصف، وإذا قيل لصاحب الأرض الربع فمعناه ثلاثة الأرباع للعامل، أو قيل للعامل الربع فمعناه ثلاثة الأرباع لصاحب الأرض، فإذا نص على أحدهما علم الآخر. أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك، فإن عين النصيب أحدهما من لازم أن يكون الباقي للآخر. قال إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل كما بينا هذا، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، يعني إذا بين أحدهم نصيب أحدهما فإن الباقي يكون للطرف الآخر، لأنهما هما اللذان يستحقان ذلك فليس معهما أحد، فإذا عين نصيب أحدهما لزم أن يكون الباقي للآخر. ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب. هنا نبه على مسألة وردت في التاريخ، وهو أن البذر يكون على صاحب الأرض، فقال إنه ليس بشرط، وإن كان ظاهر المذهب اشتراطه، لكن الذي عليه عمل الناس وهو رأي عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهما أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ذلك عليه وعلى من ولي بعده أن يدفع البذرة لأهل خيبر، وإنما اتفق معهم على أن للمسلمين أو لبيت المال النصف مما يخرج من زرع وثمر، وهذا يفهم منه أن البذرة على العامل، فلا يشترط أن يكون البذر على مالك الأرض، بل إذا اتفق معه على أن يكون البذر منه فإن هذا سائغ وجائز، وهذا هو الغالب في مثل هذه الحال، ومن النادر أن يكون على ربي أو على صاحب الأرض شيء من البذر، وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح. قال وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح. يقول لو أنه اتفق العامل مع صاحب الأرض على أن يكون لصاحب الأرض قسم معين غير داخل في القسمة بينهما مما يخرج من الأرض، كما لو قال البذر مني لكن أخذ مقابله قبل القسمة ثم نقتسم الباقي، فيقول بيننا ما يخرج من هذه الأرض انصافا، ولكن البذر مني فآخذه قبل القسمة، آخذ قدره قبل القسمة. فقال إن هذا لا يصح. لماذا؟ قال احتمال أن لا يخرج غيره، أن يكون الثمر المجني قليل يكون بمقدار هذا الخارج فيفوت على العامل نصيبه من هذه الزراعة. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. قال وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. يعني لو كان الإنسان له أرض بيضاء ومغروسة فاتفق هو والعامل على المزارعة والمساقات، يعني يسقي الأشجار ويزرع الأرض البيضاء، فهذا عبارة عن عقد مساقات ومزارعة، فإن هذا صحيح لأنهما جانبان مشروعان ويصح العقد في كل، لكن يعلم نصيب كل منهما في كل، فيكون له نصف ما يخرج من الأرض من ثمر وحب، أو يكون له نصف ما يخرج من الثمر وربع ما يخرج من الحب وربع ما يخرج من الحب، أو بحسب ما يتفقان عليه. المهم أنه لا بد أن يكون معلوما نصيب كل منهما. وكذا لو أجره النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، فكان له النصف من هذا وهذا، سواء كان ثمرا للنخيل والعنب أو كان حبا للزرع والشعير. وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحها. ثم نبه على مسألة، وهي ما إذا اتفق مع شخص على أن يؤجره الأرض البيضاء ويتفق معه على مساقات الأشجار، فيقول إن هذا جائز ما لم يكن حيلة على أمر آخر وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلا يتخذ ذلك حيلة. أما لو كان قصده استئجار الأرض واستخدامها بما شاء، كان يكون لا يريد مثلا أن يزرعها وإنما يريد أن يستغلها في مصلحة من المصالح ويسقي الأشجار، فهذا لا بأس به. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى. قال بعد هذا ذكر ألفاظ عقد المزارعة والمساقات، فقال وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما، يعني بلفظ زارعتك وبلفظ ساقيتك وبلفظ عاملتك. وكذلك ما يدل على هذا المعنى لأن قلنا أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فما يدل على المراد فإنه ينعقد به ويصح به. وكذلك لو قال أجرتك الأرض بربع ما يخرج منها، أو أجرتك هذا البستان بنصف ثمره، فإن هذا مساقاه ولو أنه عبر عنه بلفظ الإجارة، لأن حقيقته مساقات ومزارعة وليس إجارة. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى. قال وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، يعني أجره أرضا ليزرعها بجزء مما يخرج منها من كالربع والثلث ونحو ذلك. هنا قال المؤلف انه يصح تسمى إجارة، والقول الآخر في المذهب قالوا لا، انها وان كان لفظها الإجارة لكنها في حقيقتها تعتبر مزارعة وتأخذ أحكام المزارعة لا أحكام الإجارة. فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى. قال فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى، يعني لو أن إنسان استأجر أرضا ليزرعها فلم يزرعها وكان اتفاقه مع صاحبها على أن يكون له مثلا نصف ما يخرج منها، فهذا لم يزرعها وحينئذ فوت على نفسه وعلى صاحب الأرض الاستفادة منها في هذا الموسم. ففي هذه الحال ما الحل؟ قال إنه يلزمه أن يدفع لصاحب الأرض قسطه المسمى مما يخرج من هذه الأرض في العادة، يعني هذه الأرض لو زرعت في العادة كم تنتج من الحب؟ قالوا تنتج 5000 صاع من البر، هذا هو المعتاد، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا لكن في الغالب أنها تكون بهذا المقدار. فحينئذ يلزم صاحبها، يلزم العامل أن يدفع لصاحب الأرض 2500 صاع نصيبه من هذه الأرض التي فوت عليه حقه، لأن هذا حصل بسبب إهماله وتركه للعمل. أما لو أنه زرعها ولم تثمر فلا شيء عليه، أو زرعها وأتت فأتى آفة سماوية فلا شيء عليه لأنه اتخذ الأسباب، لكن أخذ الأرض من صاحبها ونام. وفي هذه الحال يلزمه أن يضمن لصاحب الأرض حصته منها. باب الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. بعد هذا تكلم عن الإجارة وعقد لها بابا، وتلاحظون أن هذه الأبواب متقاربة في المعنى، فتكلم عن الشركة ثم تكلم عن المساقات والمزارعة وهي فيها نوع من الشركة وشبه بالإجارة، ثم أعقب ذلك بالإجارة. وهذا كان هكذا كان العلماء رحمهم الله